بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 18 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي والتعليق عليه. وحينما تحدثنا عن الفصل الذي ترجم له الشيخ حفظه الله بقوله باب في أحكام إزالة النجاسة، وجدنا أن الباب يعني فيه نقص، وكان من المتوقع أن نقرأ الكتاب ونعلق على ما فيه، ولكنني رأيت أن بعض الإخوة ربما كانوا في حاجة إلى أن نسد هذا النقص الموجود في الكتاب، لأنه قد لا يتيسر لبعضكم أن يسمع درسا في الفقه كاملا مرة أخرى. يعني لا يضمن الإنسان حياته أن يدرس كتابا في الفقه مرة ثم كتابا آخر وهكذا، فنحن لسنا من المكثرين في هذه الشروحات، يعني نحن أقصد أنا وأنتم، يعني لا أقصد نفسي وإنما نحن جميعا، فقد لا يتيسر لبعضكم أن يطلع على كتاب فقه آخر أو أن يحضر كتاب فقه لأحد المشايخ. وبناء على ذلك أردت أن أجعل لنفسي شرفا في هذا الدرس، ألا وهو، وأريد منكم أن تعينوني يعني عليه، فإن كنت مخطئا فصوبوني وسددوني، إن وجدت نقصا في الكتاب يعني نأتي لي من كتاب آخر، وبين أيدينا مثلا كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة، فوجدت الكتاب قد خلى من الكلام عن تعريف النجاسات وماهية النجاسات والدليل عليها، وما هو الشيء الذي يحكم بنجاسته والشيء الذي لا يحكم بنجاسته، وجدنا الكتاب يخلو من هذا الفصل، فأحببنا أن نتدارك النقص. فنقرأ ما هي النجاسات من كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة، وأختصر بالفعل، لأن الغرض ليس الغرض قراءة كتاب الموسوعة الفقهية، وإنما هي إشارات على الأشياء التي خلى منها الكتاب ليكون طالب العلم على ذكر وعلى علم ودراية بهذه الأمور التي خلى منها كتاب الملخص الفقهي. يقول المؤلف: النجاسات أولا غائط الآدمي وبوله. الغائط اللي هو معروف الأذى الذي يخرج من الإنسان في أثناء تبرزه، والبول هذا أمر مجمع عليه، يعني إذا سئلت عن هذا الأمر وقيل لك ما الدليل على نجاسة غائط الآدمي وبولي، فقل على الفور هو أمر مجمع عليه ولا يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، ومع ذلك وجدنا أحاديث في ذلك تبين هذا الأمر، وإذا أردنا أن نستوعب فالمجال لا يتسع وإنما هي إشارات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بول الأعرابي الذي بال في المسجد، قال: دعوه وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، يعني دلو من ماء ألقوا عليه من أجل التطهير، فدل ذلك على أن بول الإنسان نجس. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد خفف في إزالة نجاسة بول الغلام الرضيع كما سبق في الدرس الماضي، ولكن ليس معنى ذلك أن بول الغلام الرضيع الذي لم يطعم يعني لم يأكل، معنى ذلك أن بوله طاهر أبدا، وإنما هو نجس كما سيجيء في المزي، ولكن خفف في إزالة نجاسته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، يعني بول البنت يغسل، أما بول الغلام الذي لم يأكل فهو ينضح، وهذا ذكرنا حكمه في الدرس الماضي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في المعذبين في قبريهما حينما مر على قبرين وجداهما، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه ربه أن صاحبي القبرين يعذبان، قال صلى الله عليه وسلم: كان أحدهما لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، معنى ذلك أن البول كان يرتد عليه فكان لا يستتر منه، فكان يرتد عليه فكان ينجسه، فالبول نجس. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. الأذى يقصد به هذا الأمر الخارج من الإنسان النجس. أحاديث كثيرة في هذا الشأن أتى بها صاحب الموسوعة لتدلل على نجاسة في هذا الأمر المجمع عليه، والذي لا يوجد خلاف بين أهل العلم في القول بنجاسته. ثانيا دم الحيض، وهذا فيه أدلة عديدة، جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة أصطحاب فلا أطهر، يعني الدم ينزل عليها طوال الشهر، أفأدع الصلاة؟ وهذا حكمه سيأتي بمشيئة الله تعالى في الباب الذي سيالي ذلك، باب الحيض والنفاس. قالت: أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق. عرق يعني ليس ذلك بالحيضة. قال: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فأمرها بغسل الدم، وهذا حديث في البخاري ومسلم. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع، ضلع يعني عود، واغسليه بماء وسدر، والسدر يقوم مقام يعني الصابون في هذا الزمان، واغسليه بماء وسدر. وقد نقل النووي في شرحه على مسلم الإجماع على نجاسة دم الحيض. يبقى هذان الأمران لا خلاف بين أهل العلم في القول بنجاستهما. ثالثا الوادي، ويقال الوادي بالتجديد، ويقول صاحب النهاية ابن الأثير، يقول النهاية في غريب الحديث، يقول في لغتان الوادي والودي، ويقول إن الودي بالتشديد أصح وأصح من التسكين، الودي من تسكين الدال، يعني الودي بتسكين الدال، لكن الودي بكسر الدال وتجديد الياء جعلها الإمام ابن الأثير أصح وأصح من الضبط الأول. والودي هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول مباشرة، وهو لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، وهو نجس لأنه مختلط لا يستطيع الإنسان أن يفرقه عن البول. رابعا المزي، والمزي هذا يختلف عن الودي، الودي أو الودي يخرج مع البول أو في آخر البول، أما المزي فهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج بلا دفق عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد لا يحس الإنسان بخروجه، وهو من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها، فخفف تطهيره لأنه يكثر من الإنسان وقد لا يحس به الإنسان عند التفكير في الشهوة أو عند المداعبة أو عند الانتصاب أو عند شيء من هذا، ليس بالمني وإنما هو مزلزج. يقول لكثرة نزوله من بعض الرجال ويشق الاحتراز عنه، والقاعدة معروفة كلما ضاق الأمر تسعى، رب العالمين يخفف لكي لا يكون على الإنسان حرج، فخفف في تطهيره صلى الله عليه وسلم، ولكن لا غسل على من يصيبه ذلك، ولكن عليه الوضوء، ويغسل ذكره وخصيتيه قبل ذلك، ويأخذ كفا من ماء وينضح بها ثوبه. كل ذلك أتى به من عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، يعني يكثر المزي منه، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي، يعني أصيب بحرج، كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم هو والد زوجه؟ فوسط أحد الرجال لكي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك. وفي رواية: إذا وجد أحدكم ذلك، يعني المذ، فلينضح فرجه. النضح المقصود به هنا طبعا الغسل أو الرش، يطلق على الأمرين، لكنه قال في رواية أخرى: واغسل ذكرك، فتفسر أو يفسر النضح بماذا؟ بالغسل. فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. وفي رواية: ليغسل ذكره وأنثييه. ما معنى الأنثيين؟ الخصيتين يعني. وفي رواية: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل. كل هذه الروايات صححها الشيخ الألباني في تعليقه على السنن. وقال أبو عيسى الترمذي، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم هناك حديث آخر عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، يعني ابتلي بكثرة المذي، فكنت أكثر منه الغسل، كلما أمزأ اغتسل غسلا شرعيا، اجتهد ففعل هذا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك. يبقى هنا لم يقل اغسل الثوب، بل قال ماذا؟ انضح. فخفف في إزالة هذه النجاسة كما خفف في بول الغلام الرضيع. قال: فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه، في المكان الذي ترى اجتهدت فوجدت أن هذا المكان فيه أثر للمذي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، والحديث صحيح في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، والشيخ الألباني صححه في هذه الكتب الثلاث. قال الشوكاني رحمة الله عليه في السيل الجرار: فدل هذا الحديث على أن مجرد النطح يكفي في رفع نجاسة المذي، ولا يصح أن يقال هنا ما قيل في المني، إن سبب غسله كونه مستقذرا، لأن مجرد النطح لا يزيل عين المذي كما يزيله الغسل، فظهر بهذا أن نطحه واجب وأنه نجس خفف تطهيره، بعكس المني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيجيء لم يغسله، وإنما كان إذا كان جافا فركه، وإذا كان لينا كان يفلته صلى الله عليه وسلم بعود إذ خرش، كما سيجيء إن شاء الله في الكلام على حكم المني. يبقى هنا تكلمنا عن الغائط والبول والودي والمذي ودم الحيض. خامسا الميتة، هل الميتة نجسة؟ نقول نعم الميتة نجسة. ما الدليل على نجاستها؟ يقول المؤلف: الميتة تعريفها هي ما مات من غير تزكية أو ذبح شرعي، الشيء الذي يموت، الحيوانات التي تموت التي يجوز أكلها وتموت بدون تزكية أو ذبح شرعي. يعني عندك مثلا دجاجة مات لا يجوز أكلها، لكن لو كانت مثلا مريضة ولحقتها بالسكينة زي ما بيقولوا، فهذا أنت هنا إيه سارعت إلى تزكيتها، كما قال الله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم اللي هي لحقتها يعني. واخد بالك اللي أنا أقول لك عليه وأنت تضحك يعني. قول الله تعالى المنخنقة التي خنقت وقد تخنق بعض الحيوانات يعني من الممكن أن تكون ربطتها وأنت غير قاصد فتحركت في الحبل فخنقت نفسها فأدركتها وهي في الرمق الأخير فحل التهاب السكين. واخد بالك فالمنخنقة لو ماتت مخنوقة حرام ميتة المنخنقة الموقوذة التي ضربت حتى ماتت والمترجية التي وقعت من علي وقعت من فوق جبل وقعت من فوق عمارة والمنخنقة والموقوذة والمتردية التي وقعت من أعلى تردت من فوق مكان عالي والمتردية والنصيحة التي نصحتها يعني شات نصحتها فأماتتها قتلتها النصيحة اسمها النصيحة يعني النصيحة فعيل بمعنى مفعول نصيحة بمعنى ايه منطوحة والنصيحة وما أكل السبع سبع اللي هو الحيوان العادي أسد ذئب نمر من الممكن يكون الذئب أمسك بشاء وأراد أن يأكلها فأدركته فهرب فإذا قتلها بالفعل وماتت لا يجوز أكلها لا يجوز أكلها إلا ما زكيتم يعني لكن ما زكيتم يعني أدركتموه في الرمق الأخير ولم يكن قد فارقته الحياة فهذا الذبح التزكية إيه؟ تحله إلا ما زكيته. فنقول هنا الميتة هي ما مات من غير تزكية أو ذبح شرعي ودليل نجاستها ما الدليل على نجاستها؟ شوف الإمام الصنعاني بيقول إيه؟ يقول وأما الميتة فلولا أنه ورد دباغ الأديم طهوره وأيما إهاب دبغ فقد طهر لقلنا بطهارتها إذ الوارد في القرآن الكريم تحريم أكلها لكن حكمنا بالنجاسة لما قام عليها دليل غير دليل تحريمها فالتحريم ليس دليل للنجاسة يعني بعض الناس ظن أن الله حينما يحرم شيئا يصبح هذا الشيء المحرم إيه؟ نجس لا أبدا التحريم ليس معناه الحكم بالنجاسة فالتحريم معناه الحكم بماذا التحريم معناه الحكم بعدم جواز الأكل بعدم جواز الشرب يحرم عليك طعاما معينا يحرم عليك شرابا معينا ليس معنى التحريم أنه نجس لكن لو حكم الشرع خد بالك بقى العكس يختلف لو حكم بنجاسة شيء لا يجوز ايه ان يؤكل ولا ان يشرب ليه لانه نجس فالنجس يجب اجتنابه فلا يجوز ان تأكل ولا ان تشرب ما حكم الشرع بنجاسته لكن ما حرمه الشرع من الممكن ان يكون نجسا ومن الممكن ان يكون ايه غير نجس فالحديث اذا دبغ الاهاب فقد طهر ولا يقال عن الجلد جلد الحيوان إهابا إلا قبل أن يدبغ فإذا دبغ لا يسمى إهابا وإنما يسمى إيه جلدا يسمى أديما لكن أيما إهاب دبغ فقد طهر وحينما يطهر ويدبغ لا يسمى بعد ذلك إيه إهابا وإنما يسمى ماذا يسمى جلدا أو يسمى أديما وهذا إذا دبغ الإهاب فقد طهر واحد يقول طيب أين الدليل على نجاسة الميتة الجلد نفسه إن كان دبغ ما معنى دبغ الجلد إزالة الآثار التي كانت تلصق به لأنه كان يلاصق لحم في الميتة يلاصق اللحم فلما أن نزع الجلد لا يزال عليه أثر هذا الأثر من الدم ومن اللحم او الشحم للميتة حينما يعالج المعالجة الكيميائية التي تتم في عملية الدباغة يزال تماما اثر الميتة فيصبح الجلد خالصا يصبح طاهرا يبقى كأن قماش مثلا قطع من القماش او من الخشب او من الحديد كان عليها نجاسة ازلنا النجاسة اصبح الخشب طاهرا لأنه أزلنا عنه النجاسة. القماش غسلناه من النجاسة. فكذلك الجلد ليس له حكم اللحم، وليس للجلد حكم الايه، ليس للجلد حكم اللحم ولا حكم الشعر ولا حكم الدم للميتة. فالإهاب له حكم، أو الجلد له حكم آخر. فهذا الجلد الذي له حكم آخر هو طاهر، ولكن لما كان ملاصقا للحم الميتة النجسة وللدم ولأعصابها ولشحمها، فلما أن أزيل عليه أثر النجاسة فعولج بالدبغ ليس بالغسل. قد يقول قد نغسله، مهما تغسله لا تستطيع أن تزيل أثر. فالشرع جعل، والشرع علمنا كيف نزيل النجاسة، هذه النجاسة اللاصقة بالجلد كيفية تطهيرها في الشرع ما هي؟ الوسيلة الشرعية الدباغة. واضح الكلام؟ يبقى أيما إهاب دبغ فقد طهر، دل ذلك على ماذا؟ على نجاسة الماء وعلى طهارة الجلد، لأن الجلد لو كان عيده نجسة لما طهرته لا الدباغة ولا أي شيء. واضح؟ يبقى الميتة، لكن يستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، لأن السمك لا يأتي أحد بسمك ويقوم بتزكيته بسم الله الله أكبر ويذبحه، وإنما السمك لما بيخرج من الماء بيموت. وربنا عز وجل قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. والطعام فسره العلماء الذي يخرج من البحر ميتا. وعندكم قصة العنبر الذي الحيوان الكبير الذي أدركه الصحابة، رماه الماء أو رماه البحر وأكلوا منه وأتوا به إلى المدينة وأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. وطعامه طعام المي طعام البحر، هو ما يلقيه البحر وهو ميت. فالسمك ميت السمك لا يزكى، فميتة السمك مستثنى من الحكم بنجاسة الميتة. وكذلك الجراد فإنها طاهرة حلال أكلها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. طبعا بالنسبة لأهل مصر قضية أكل الجراد هذه مسألة، يعني يقول لك إيه ده إزاي، لكن عرفهم في الصحاري وفي جزيرة العرب يأكلون هذا الجراد، والجراد هو الجراد الذي يطير، والجراد هذا بيبقى بلاء من عند الله عز وجل حينما يأتي على ذرة يقتلع هذا الذرة، وحينما يأتي سرب أو أسراب من الجراد بنوع من حالة الطوارئ في بلادنا في الجيش والشرطة وأجهزة الدولة ووزارة الزراعة، هناك حالة طوارئ لأنه سيأتي على المحاصيل الزراعية. فالجراد يجوز أكله شرعا، وحينما يلقى ميتا يجوز أكله. والبعض يعني يظن ان ده معقولة يعني نأكل جراد؟ هذا لم يكن بأرض قومكم، أنتم لا تأكلونه، غيركم يأكل، وبعض الناس لا يأكل الجمبري وأنتم تأكلون الجمبري، ويعني تقريبا ليس هناك كبير فرق بين الطعامين. قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. بعض الناس لا يأكل الجمبري، يقول لك أنا ما أكلش عقارب، ويرفض أن يأكل. أعرف بعض الناس يتأسف من أكل الجمبري، واخد بالك؟ طبعا أنتم بعضكم عاوز السماء تسقط عليكم جمبري. ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فجلد الميتة الإهاب الميتة بقى مش الجلد، إهاب الميتة نجس حتى إذا دمغ أصبح جلدا. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاه فماتت السيدة ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وهي خالة عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، تصدق عليها بشاه فماتت. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. فقال صلى الله عليه وسلم طهرا يدل على نجاسته قبل الدباغة كما هو بين. اما قوله تصدق على مولاة لميمونة وليس على ميمونة فان ميمونة لا يجوز الصدقة ايه عليها لا يجوز لانها من ال هاشم خد بالك يعني لانها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لا ليست من ال هاشم وانما لانها هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وهي خالة ابن العباس ليست عمته فهي لانها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تجوز الصدقة على اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. سادسا لحم الخنزير هذا بنص القرآن الكريم قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. بالطبع لو نظرنا الى هذه اللفظة قال الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير لم يقل او فسقا اهل لغير الله به فانه رجس وانما قطع السياق لكي يشير الى لحم الخنزير فقط ويقول فانه ايه رجس فانه رجس ولذلك هل العلماء يتكلمون هنا هل فانه رجس الضمير هنا يعود على اللحم ولا على الخنزير؟ ان عاد على الخنزير المضاف اليه فيصبح الخنزير كله بكل ما فيه حتى شعر الخنزير قرون الخنزير جلد الخنزير كله يصبح نجسا فإنه رجس. فهل الضمير هنا فإنه يعود على المضاف ولا المضاف إليه؟ هذا خلاف لغوي. الشافعي رحمة الله عليه وهو من هو من أئمة اللغة يرجح أن الضمير يعود على ماذا؟ على المضاف. واخدين بالكم؟ والله أعلم هو الصواب يعني والله أعلم الصواب أن الضمير يعود على المضاف وليس على المضاف إليه. ولذلك يقول العلماء ان النجس بالفعل هو لحم الخنزير. طب هل جلد الخنزير نجس او شعر الخنزير نجس؟ لا يوجد دليل على نجاسة هذه الامور وانما النجاسة في اصح قولي اهل العلم في المضاف وليس في المضاف اليه يعني في اللحم نفسه في لحم الخنزير نفسه. ولكن المسألة خلافية بين اهل العلم كما بين اهل العلم بالتفسير وبين اهل العلم بالفقه والله اعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير اللي هو الطاولة عارفين لعبة الطاولة؟ نعم. من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وغيره حديث صحيح الإمام مسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير. لو صبغ يده ما قالش أكل وإنما صبغ يده يعني وضع يده في لحم خنزير في دم خنزير ولحم الخنزير. فدل ذلك على ماذا؟ على هذه النجاسة يعني نجس يده سلمنا الله وإياه. سابعا الكلب. ومن الأدلة على نجاسته قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وبالطبع كل النصوص بتتكلم عن ماذا؟ عن لعاب الكلب وليس عن جسم الكلب كله ليس. والعامة عندهم النجس الانف يقول لك الحتة السوداء اللي في في في في في وجهه هذا خطأ. وانما هل الكلب كله نجس ولا شيء في الكلب نجس؟ بالطبع الحديث هنا الذي يستدلون به اذا شرب الكلب اذا ولغ الكلب فكل ذلك يتحدث عن ماذا؟ عن لعاب الكلب سلمنا الله واياكم. ويقول صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. ثامنا احنا قلنا إن لحم الميتة حتى وإن كانت هذه الميتة لو زكيت شرعا يصبح لحمها لو زكيت شرعا تصبح طيبة وتصبح حلال وتصبح طاهرة لكن لو ماتت تصبح نجسة. فكذلك أيضا إذا كان غير مأكول ومات فلحمه نجس. اي شيء وجدنا ذئبا وجدنا نمرا وجدنا كلبا كل هؤلاء اجسامهم ستكون بعد الموت ايه نجسة. طيب من داخله في نجاسة ام لا؟ يقول لحم السباع. ومن ادلة نجاسة لحم السباع ما يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. الماء الحياض التي تكون في الطرق، كان قديما يصنعون حياض احواض يشرب منها الناس، فكانت تنوب والسباع. السباع يمر ذئب، يمر كذا، يمر كذا من الحيوانات من الممكن ان يشرب منها. فقال له، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب، الدواب كالمواشي والاشياء التي يجوز ان تؤكل، وكذلك الحمير، والحمير كما نعلم حكمها او سيأتي حكمها، الحمار الاهلي ريقه سيكون نجسا ولحمه نجس. لماذا؟ لان الله حينما حرمه قال الرسول صلى الله عليه وسلم انها ايه؟ رجس كما سيجي. فقال، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين، يعني ماء كثيرة، لم يحمل الخبث. فدل ذلك على أن هذه الحيوانات إيه؟ في فمها خبث. وفي لفظ: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. فدل ذلك على أن لحوم هذه السباع أو داخل أورئها أو ما يماسه داخل هذه الحيوانات يعد نجسا. لحم الحمار الاهلي، الحمار الاهلي غير الحمار الوحشي. عن انس رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن، يعني واحد اتاه ات، جاءه جائن فقال: اكلت الحمر. ثم جاءه جائن فقال: اكلت الحمر، يعني الناس بياكلوا الحمر الاهليه. فجاءه الاخر وقال: افنيت الحمر، الحمرة تخلص، الناس بتاكلها. كان في اول الاسلام يجوز اكل هذه الحيوانات، الحمير الاهليه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى في الناس: ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس. فاكسئت القدور وانها لتفور باللحم. يعني ساعه ان قال هذا كان كثير من الناس يعني يطبخون على هذه الايه؟ اللحوم. فأكسئ، انظر الى مسارعة الصحابة الكرام الى تنفيذ امر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما حرم الخمر اذا بالناس يقومون بايه؟ باراقتها في الشوارع، يقوموا باراقة القدور المليئة بهذه الخمور في طرقات المدينة. واستدل بذلك العلماء على عدم نجاسة الايه؟ الخمر، لان لو كانت نجسة لما نجسوا بها الشوارع. وهذا سيأتي في الكلام على حكم الخمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد يقول انه حرم الحمار الاهلي، فهل التحريم يفيد النجاسة؟ نقول: لا، التحريم لا يلازم النجاسة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علل بقوله: فانها رجس. فقال عنه رجس بمعنى الايه؟ نجس. يعني الجلالة من ضمن الاشياء ايضا، والجلالة من الحيوانات مأكولة اللحم التي تأكل العذرة، تأكل بعر، تأكل اشياء يعني غير طيبة، فتأكل نجاسات، فهذه تسمى الجلالة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والبانية. على فكرة انا لا اذكر تخريج الاحاديث لانها موجودة في الموسوعة وكلها احاديث صححها الشيخ الألباني، يعني الشرط ان كل هذه الاحاديث صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والبانها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والبانها، مش كده؟ يبقى نهى عن الالبان كذلك ان تشرب يعني. وقال عبد الله ابن ابي اوفى: تحدثنا انما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل انها تأكل العذرة، وهذا في سنن ابن ماجه. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اراد اكل الجلالة حبسها ثلاثا، يحبسها ثلاثا. انظر الى الفقه بقى، حتى اذا حبست ثلاثا وقاموا بعرفها علفا طيبا طاهرا هيحدث شيء من الايه؟ شيء من التغيير، تتغير، فإذا بها يجوز أكلها بعد أن تحبس ثلاثا وتأكل أكلا طاهرا. قال الإمام ابن حزم في المحلى: وألبان الجلالة حرام، وهي الإبل التي تأكل الجلة وهي العذرة، والبقر والغنم كذلك، فإن منعت من أكلها حتى سقط عنها اسم الجلالة فألبانها حلال طاهرة. الحادي عشر، عظام وشعر وقرن ما يحكم بنجاسته، لأنها تتغذى بالنجاسة إلا إذا قبلت الدباغ. وهذا الكلام في خلاف، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يخالف في هذا الأمر، لأن لو قلنا بأن العظام والشعر والقرن نجس نحن بحاجة إلى ذلك، لأن الكلام كله كان عن الإيه؟ عن اللحم، ولم يكن عما في خارج اللحم. وإلا فإن هذه الأشياء العظام والشعر والقرون من حكم بنجاستها فعليه بالدليل. هذا كلام الشيخ، يعني كلام الشيخ الألباني انه يقول بنجاستها، واخدين بالكم، هو يقول بهذا، ولكن المسألة كما نعلم فيها خلاف. سبق الأثار، الأثار جمع الايه؟ سقر، والسقر هو فضلة الشراب وبقية الشراب، بقية الشراب. طبعا سقر الكلب كما تعلمون يراق ويغسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب، فهناك أثار طاهرة كسؤر الآدمي وسؤر ما يؤكل لحمه وسؤر الهرة، وهذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي، والعلة في ذلك مع أنها لا تؤكل وتأكل ميتة، يتأكل ميتة وتأكل أشياء نجسة، إلا أنه خفف في حكمها. والعلة في ذلك ماذا؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا كنا تحدثنا عنه في الدرس الماضي. يتحدث عن الأثار النجسة، أولها سؤر الكلب، والدليل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. طيب سؤر الحمار، سؤر الحمار كيف يكون حكمه؟ طالما النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنها رجس، معنى ذلك أن سؤر الحمار يكون إيه؟ غير طاهر، لأن لعابه سيأخذ حكما كحكم لعاب الكلب، غير الأمر أن لعاب الكلب فيه إيه؟ شيء من التجديد في إزالة هذه النجاسة. قال الترمذي رحمه الله في سننه باب سؤر الحمار، وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحم الحمر الأهلية فإنه رجس. فلما أن ذكر هذا الحديث ذكره تحت باب ماذا؟ سؤر الحمار، فعلم من ذلك أنهم يستفيدون من هذا الحديث الحكم بنجاسة سؤر الحمار. وسؤر الخنزير كذلك سيأخذ نفس الحكم. فكل شيء، القاعدة، كل شيء ثبتت نجاسة لحمه يحكم بنجاسة سؤره، وكل شيء لا يؤكل لحمه يحكم بنجاسة سؤره، باستثناء ماذا؟ الهرة، باستثناء الهرة. وكذلك سؤر السباع كما جاء في الحديث. ما يظن أنه نجس وليس كذلك؟ هناك أشياء اختلف أهل العلم فيها. أولها المني، هل المني طاهر أم نجس؟ طاهر، يعني بعض العلماء لا تطيبة يقول وكيف يخلق الإنسان من مادة نجسة، الإنسان الذي كرمه رب العالمين سبحانه كيف يخلق من مادة نجسة؟ ومع ذلك ما وجدنا دليلا على النجاسة، لمن قال بنجاسة المني ما أتى بدليل على الإطلاق، ولكن الأدلة جاءت على طهارة المني. والدليل على ذلك قول السيدة عائشة رضي الله عنها ولقد رأيتني أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. كانت الحياة بالنسبة عندهم صعبة والماء قليل ومشاكل ذلك، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته هم أنظف الناس، واخدين بالكم، ولكن كانت الحياة صعبة والماء كان قليلا. وثم الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع ليس لبيئته فقط، وإنما يشرع لسائر البيئات، فقد تكون هناك بيئات أصعب من بيئته صلى الله عليه وسلم، فما وجد أمرا فيه تيسير إلا ويسره على الأمة. وكان أحيانا يغسل هذا الأمر، ولكن أحيانا كان يفعل هذه الأشياء نظرا لأن هناك أناس يعيشون في الإيه؟ في البادية وفي ظروف صعبة جدا من عظم الماء ومشاكل ذلك، فكيف يتصرفون؟ إن كان الأمر نجسا فلا بد من إزالة، إن كان هذا الشيء النجس تعم به البلوى ويكسر أو يكسر يبعد عدم أو يعني يصعب على الناس الاحتراز منه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف بماذا؟ في كيفية إزالة النجاسة. أما إذا كان طاهرا فكان يتركه. إن كان مثلا في شيء من الاستقذار يخفف في إزالته ولكنه لا يحكم بنجاسته. علشان بعض الناس من الممكن حينما يسمع إلى هذه الحديث يقول طب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أما كان يغسل هذه الأمور؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يشرع لسائر الناس في كل الأزمنة. لكن أنت في زمن من السهل عليك يعني لو بطق على ملبس من ملابسك هتودي الهدوم للمكواجي وتتغسل وتغسل بالبخار. الدنيا اتغيرت، فالأمور في أشياء كانت صعبة والحياة كانت بالنسبة للصحابة ليست كحياتكم هذه الرخية. نحن نعيش في زمن فيه يعني صرف، نحن مترفون. لكن الصحابة الكرام كانت الظروف بالنسبة لهم ايه صعبة وكانت شديدة، وكانوا يعيشون في بيئة شاقة وبيئة شديدة. يقول ولذلك هذا الزمان ايضا ثم من الممكن ان تجد اناسا في المحاجر وفي بعض المناجم وما شكل ذلك يعيشون حياة متقشفة صعبة جدا وشاقة جدا، وأناس يعملون في الصحراء تحت أجواء صعبة جدا. من الممكن يعني الأمور التي تجدونها أنتم في المدن هم يتشوقون إليها وليست بنفس السهولة التي يعيشها أهل الحضر. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ولقد رأيتني أفرقه، تفرق يعني المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. متى يفرك؟ إن كان جافا. وفي رواية لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. ولقد كان ولو كان المني نجسا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه كذلك. يقول أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه صاحب جامع الترمذي يقول عن الفرق وهو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرق وإن لم يغسل يجزئه الفرق. طبعا الإجزاء شيء والأفضل شيء آخر، يعني الأفضل إنك تغسل. لكن إحنا بنتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن أناس يعيشون في ظروف معينة، ومن الممكن إن الإنسان إذا فركه هذا لا حرج عليه إن كان ليس عنده غير هذا الملبس ولا يستطيع أن يغيره ولن يصلي إلا فيه، فماذا يفعل؟ هذا يعني يجزئه ويكفي. جاء في السيل الجرار للشيخ الشوكاني قال وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره أنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. يعني أحيانا كانت ترى شيئا لم يره النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة فكانت تقوم بفركه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح ابن خزيمة، هذا النص في صحيح ابن خزيمة. قال الشوكاني ولو كان نجسا، اسمع بقى الاستدلال، لنزل عليه الوحي بذلك كما نزل عليه الوحي بنجاسة النعال النعل الذي صلى فيه. تذكرون حينما كان يصلي وفجأة وهو يصلي خلع عليه فخلعه، وبعد الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لقد خلعتم علي، لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال لقد جاءني جبريل عليه السلام وأعلمني أن أسلهما إيه خبثا فقمت بخلعهما، ثم أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة المثلى في التعامل مع النعلين. قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر أسلهما، فإن وجد فيهما خبثا فطهورهما التراب، وإن وجدهما يعني نظيفتين طاهرتين فليصلي فيهما. وبينا أن الصلاة فيهما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروشا بماذا؟ بالحصى، لم يكن مفروشا بالسجاد ولا بالمكت، وإنما كان مفروشا بالحصى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالكلام هنا أطال النفس هو في الكلام حول حكم المني، ونحن انظر الذين يقولون لأنه يخرج من مجرى البول، انظر إلى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يقول وبالجملة بعد بحث طويل في المجلد 21 صفحة 605 من مجموع الفتاوى بعد بحث طويل يقول رحمة الله عليه وبالجملة فخروج اللبن من بين الفرث والدم أشبه شيء بخروج المني من مخرج البول. يعني المني يخرج من مكان البول واللبن الذي يخرج من ثدي المرأة لولدها واللبن الذي يخرج من ثدي الحيوان وتشربه أنت يقول الله عنه إيه؟ يقول يخرج من بين إيه؟ فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، مع أنه خرج من بين الفرث والإيه؟ والدم. يعني هل اللبن بيقوم الناس بتكريره أو بإزالة ما علق به من أشياء مع أنه خرج من بين فرث ودم كما قال الله سبحانه وتعالى؟ فشيخ الإسلام ذكر ذلك في بحث نفيس تحدث فيه عن طهارة المني ورد فيه على من يقول بنجاسته، فارجعوا إليه، فهو يعني بحث طيب جدا في المجلد 21 من صفحة 589 وما بعدها. أما الخمر فهي هل هي نجسة أم لا؟ قال بعض أهل العلم بنجاستها، ولكن الراجح أن الخمر غير نجس، لأن الأصل في الأعيان الطهارة. الأصل الطهارة ولا النجاسة؟ الطهارة، والذي يقول بالنجاسة عليه أن يأتي بالدليل. قال وليس هناك من دليل على نجاستها، والذين استدلوا بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قالوا لأنه قال رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والغريب أنهم قالوا إن الخمر نجسة، مع إن الخمر ليست آخر المذكورات، ده ليه أولها؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فهل كلمة رجس بمعنى نجس؟ قالوا نعم. فقيل لهم طيب بالنسبة للمعطوفات عليها ما حكمها؟ هل الميسر نجس؟ يعني لو وجدنا انسانا بيلعب الان شطرنج بالقمار او بيلعب اي شيء من الالعاب اللي بيلعبها دي، كوتشينه او طاوله، كل هذه الحاجات اشياء، يعني حكم الطاوله كما سمعتم هذا امر محرم، ثم على ميسر يزداد التحريم. هل من امسك بالكوتشينه يروح يغسل ايديه؟ ما لو كانت رجس بمعنى نجس يروح يغسل ايديه، مش كده ولا لا؟ يبقى الميسر. طب والانصاب؟ الانصاب هي النصب التي كانوا يجعلونها للاوثان، هل هي نجسه؟ نجاسه عينيه يا احرار، هل نجاسه الانصاب نجاسه عينيه ام نجاسه معنويه؟ نجاسه معنويه، واخدين بالكم؟ لأن فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالرجس في الكفر كما قال الله تبارك وتعالى إنما المشركون إيه؟ نجس. هل النجاسة هنا نجاسة عينية؟ قال بذلك البعض، وهذا خطأ جسيم، لأنه سيترتب عليه أن الرجل قد أبيح له أن يتزوج بمن؟ بالكتابية. طيب لو تزوج بالكتابية ماذا يتعامل معها؟ انسلم عليها يروح يغسل ايديه. طب دي تبقى عيشه، يعني عيشه شكلها ايه دي؟ لما واحد لو كل ما طب اذا قال لها اعملي طبق سلطه ومسكت الطماطم والاشياء دي يقول لها بس اركني ويبدا يغسل هو الاشياء مره ثانيه، ما هي نجسه. هذا خطا، ولذلك قول الله تبارك وتعالى انما المشركون نجس بمعنى النجاسه الايه؟ الاعتقاديه، وليس النجاسه الحسيه. ولذلك لما اباح الاسلام الزواج بالكتابية ما شرع للمسلم شيئا في تعامله مع زوجته الكتابية يختلف عن زوجته المسلمة، ولم يقل له ابتعد عن عرقها، لأن عرقها لو جاء إليك لابد أن تغتسل منه، ما حدث شيء من هذا على الإطلاق. ثم إذا أبيح ذبيحة الكتابي وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم، طعامهم إذا ذبح ذبيحة وإذا صنع طعاما وقدم لك الطعام، هذا الطعام جائز تأكله أم لا؟ مع أنه أمسكه بيده، لو كان نجسا مجرد ما يلامس هذا الطعام يصبح الطعام نجسا. فهنا المقصود بالآية الراجح بذلك وكذلك الأزلام. والأزلام هذه أشبه شيء أشبه شيء يعني الأزلام هذه بإيه سأقول لكم يعني بعض الأشياء التي تكون في الواقع المصري عندكم. كان في بعض الناس يقول لك جزء ولا فرد يمسك لك لعبتين كده ويحط لك حاجة هنا ويقول لك دي فيها جزء ولا فرد تعمل في الموالد. والحمد لله ربنا كفاكم شر الذهاب إلى الموالد ورؤيتها. فالأشياء ديت من الفولكلور المصري للموالد. هذه الأشياء أزلام. ولو إنسان أمسك بشيء يقول لك إيه جاي مش جاي وردة يعني يقعد يقطع في الإيه في الوردة جاي النهاردة لا مش جاي جاي مش جاي جاي لجاية ما تيجي آخر واحد. هذا من ضمن الاستقسام بالأزلام. انتوا واخدين بالكم هذا من هذا الباب. هل هذه الأشياء تعد نجسة ولا رجس من عمل الشيطان؟ ولذلك قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميت ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فرجس من عمل الشيطان لم يقل إنها إيه رجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي إنه رجس. ولما رفض الروسة في الاستنجاء وقال إنها إيه رجس واضح. قال فإن كلمة رجس تعني النجاسة الحكمية للحسية وإلا لزمنا من ذلك أن نحكم بنجاسة الأنصاب والأزلام وهي هذه الأشياء طاهرة بالإجماع لم يقل أحد إن هذه الأشياء نجسة واضح. وذلك يقول في سبل السلام والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة. وأن اللي هو صاحب سبل السلام اللي هو مين يا أخوانا؟ الإمام الصنعاني الأمير الصنعاني رحمة الله عليه. يقول والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة. فإن الحشيشة محرمة طاهرة الحشيش والأفيون والمخدرات. يقول فإن الحشيشة محرمة طاهرة وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها. وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس. يعني ليس كل محرم نجس لكن كل نجس إيه محرم. وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال. فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم. فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا. بالإجماع الذهب والحرير طاهرين ولا لا؟ ولكن ربنا عز وجل حرمهما على الرجال. وجاء في الدلال المضية للإمام الشوكاني ولو كان مجرد تحريم الشيء مستلزما لنجاسته لكان مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره دليلا على نجاسة النساء المذكورات في الآية. وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق بالإجماع يعني كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل الخلقة. معنى ذلك أن القول الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى أن الخمور ليست نجسة. وبناء على ذلك الغريب أن الذين قالوا هذا الكلام طردوا مذهبهم فجعلوا حتى السبرتو اللي هو الكحول الإثيلي جعلوه نجسا مع أنه مطهر يعني مطهر للجروح ومع ذلك هم جعلوه إيه جعلوه نجسا ويقولون بحكم الكحول ان الكحول لو وضعه الانسان على جرح من الجروح يطهره يصبح هذا التطهير منجسا للجرح. وهذا طبعا كلام خطأ لان الخمر ليست ايه نجسا بل ان الكحول ليس هو الخمر وان كان هو المادة التي تجعل الخمر ايه مسكرا. وهذا سيجي يعني حتى لما نصل للأشربة بمشيئة الله تعالى لأن البعض يظن أن الكحول الإثيلي الكحول هو الخمر ولذلك يحرم استخدامه يحرمه في تطهير الجروح ويحرمه في إزالة بعض المواد من ناحية الصيدلة لأن هناك بعض المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة الدواء لا تذوب إلا بمذيب. هذا المذيب اللي هو متيسر في أيدي شركات الأدوية ورخيص ومن السهل استخدامه ومفيش منه اضرار كثيره. اشياء بقى يعلمها المختصون في هذا الشأن. الكحول الايثيلي مش الميثيل، الميثيلي ده كحول تام يقتل، ولذلك في السعوديه بيضيفوه على العطور علشان في بعض الناس اللي عندهم هوس يشتري العطور التي فيها كحول ويعمل يشربها عشان يذكر، فحطوا فيها كحول مثيلي عشان لو شربوا يذكر للاخر يعني ما يقومش تاني. انتوا واخدين بالكم؟ فالكحول بيستخدم كمذيب، والمجامع الفقهيه لها فتاوى في هذا الشأن ستاتي في حينها يعني ان شاء الله. انا لا اريده يعني انا القصد هنا ان افتح لكم افتح بعض الايه المسائل لطالب العلم فقط، وانما الكلام سياتي حينما نتعرض لهذه الامور في بابها بمشيئه الله تبارك وتعالى. كذلك لا تكلمنا عن هذه الاشياء التي ليست بنجسه ودم الحيض والنفاس. الدماء سوى دم الحيض والنفاس، كثير من الناس يظن ان الدم نجس. هل الدم نجس؟ نقول الاصل في الاشياء اللي هي اخوانا الطهارة، ومن قال بنجاسة الدم فعليه ايه؟ الدليل. فعليه الدليل. يقول هناك صحابي انصاري رماه المشركون بثلاثة اسهم وهو قائم يصلي، فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه، وذلك في غزوة ذات الرقاع. وهذا اورده الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة برقم 300. ظل يصلي. وكذلك عمر بن الخطاب صلى ودمه وجرحه يسعب دما، يسعب دما يعني يتفجر الدم منه وهو يصلي. فلو كان الدم نجس ولو كان خروج هذا الدم يعد ناقضا للوضوء لخرج من الصلاة ولا عدت صلاته ايه صلاة باطلة. وكذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه واخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ما زال يعني هذا امر متفق عليه عند العلماء، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ولما ذكر الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة حديث الصحابي الذي رمي بثلاثة اسهم واستمر في صلاته والدماء تسيل منه، قال ومن الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بها، لأنه يبعد ألا يطلع على مثل هذه الواقعة العظيمة، ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته بطلت كما قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قد يقول قائل هذا الأمر بالنسبة لدم الإيه؟ لدم الإنسان الآدمي والمسلم. نقول وعن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال صلى ابن مسعود رضي الله عنه وعلى بطنه فرط ودم جزور نحرها ولم يتوضأ على الملابس بعد ان ذبح. ده مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذبح او نحر جزور يعني جمل، واصبح على بطنه من اثر طرطش عليه دم، والفرس من كرش بقاء الاكل الموجود في بطن الجمل، فرس ودم على بطنه، وصلى ولم يتوضأ. وصلى وعلى بطنه فرس ودم جزور نحره ولم يتوضا، وهذا موجود في السلسله الصحيحه رقم 300 ايضا. وصح عن ابن مسعود ايضا انه نحر جزورا فتلطق بدمها وفرسها ثم اقيمت الصلاه فصلى ولم يتوضا، واخرجهما عبد الرزاق في مصنفه. وهذا الامر يعني ترجعون اليه. الشيخ الالباني رحمه الله عليه يقول في السلسله الصحيحه تحت رقم حديث رقم 300 قال وجملة القول انه لم يرد دليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف انواعه الا دم الحيض، ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول، لان البعض قال ان الدم نجس بالاجماع، فكيف يصح الاجماع وقد علمتم الذي حدث في غزوة ذات الرقاع والذي حدث من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن قول الحسن البصري كما رأيتم. قال كل ذلك منقوض بما سبق من النقول، والاصل الطهارة فلا يترك الا بنص صحيح يجوز به ترك الاصل، واذا لم يرد شيء من ذلك فالبقاء على الاصل هو الواجب. بالنسبة لقيء الادمي، لو قاء الانسان هل ما يقيئه الانسان يعد نجسا. يقول الامام الشوكاني رحمة الله عليه في السيل الجراح: قد عرفناك في اول كتاب الطهارة ان الاصل في جميع الاشياء الطهارة، وانه لا ينقل عن ذلك الا ناقل صحيح صالح للاحتجاج به غير معارض بما يرجح عليه او يساويه، فان وجدنا ذلك فبها ونعمه، وان لم نجد ذلك كذلك وجب علينا الوقوف في موقف المنع، ونقول لمدعي النجاسة الذي يقول عن شيء انه نجس هذه الدعوة تتضمن، مش مسألة سهلة، لما واحد يقول لك هذا نجس اتعرف ما معنى ان فلان يقول ان هذا نجس حتى ولو كان عالما كبيرا من علماء المسلمين، يقول هذه الدعوة التي يدعيها احد كائنا من كان تتضمن ان الله سبحانه اوجب على عباده واجبا هو غسل هذه العين التي تزعم انها نجسة، وانه يمنع وجودها صحة الصلاة بها، فهذه الدليل على ذلك. يعني هذا امر خطير انك تقول ان ربنا عز وجل اوجب على عبادي ان تغسل هذه العين من هذا الشيء الذي يزعم انه نجس، وان هذا الشيء يمنع وجود الصلاة صحيحة، فلو صليت لكانت غير بعلم الرجل لكانت غير صحيحة، فهذه الدليل على ذلك، فاين هو الدليل؟ كذلك يتحدثون عن عرق الجنب والحائض، هل عرق الجنب والحائض نجس بالنسبة للإنسان؟ قال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لقياه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وبوب البخاري في صحيح بابا في ذلك فقال: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، وأورد هذا الحديث. طيب، ميتة ما لا نفس له سائلة، كلمة نفس المقصود بها هنا ايه؟ الدم. يعني العلماء بيسموا، الفقهاء بيسموا الدم نفس، فيقولون ما لا نفس له سائلة، لأن هناك أشياء حشرات لو قتلت لا يسيل لها دم، مثل البعوض والنمل والعنكبوت وما شاكل ذلك. يعني الذبابة لو ماتت أين دمها؟ النمل لو ماتت النملة لا دم لها، والعنكبوت وما شاكل ذلك. فيقولون عن هذه الأشياء لا نفس لها سائلة، ليس لها نفس سائلة، والنفس عندهم المقصود بها هنا مقصودون بها الايه؟ الدم. وهذا الكلام يعني وراءه فلسفة، لأن البعض يظن أن النفس اللي هي الروح هي الدم، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا كلام يعني ليس فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كلام للفقهاء، فهذا مصطلح من المصطلحات التي من الممكن أن توضع تحتها ايه؟ يعني أو اصطلاح لا مشاحة بالاصطلاح، ولكن قد ينظر إلى الفلسفة التي وراء هذا الاصطلاح الفقهي لكي تحقق وتدقق. كالذباب والنمل والعنكبوت وزحو ذلك، وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة والبراءة الأصلية مستصحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. نحن نتحدث عن قضية الداء ولا قضية الشفاء، فهما ثابتتان في الحديث، وإنما دليل أنه يغمس فيه أنه لو وقع لا ينجس الإيه؟ الطعام ولا الشراب، وإلا فلو نجسه لوجب إيه؟ أن يراق المشروب. وكذلك إن وقعت نملة نقول هذه النملة نجسة، ما لو وقعت ستموت، هل نقول ما الميتة نجسة والنملة؟ فالعلماء يقولون ميتة ما لا نفس له سائلة غير نجسة. هذا يعني ما حضرني أن أزيده على الكتاب، وأظن أننا كنا بحاجة إليه حتى نكمل الكتاب بمشيئة الله تبارك وتعالى، وننتقل إلى الكلام عن باب في أحكام الحيض والنفاس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد